الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 23 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع التتمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في قسمة الغنيمة. الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى الغنيمة في اللغة وكذلك في الشرع، وكذلك الفرق بين الغنيمة وبين الفيء، وعرفنا أن الغنيمة يستخرج منها أولا السلب، وهو ما أخذه المسلم من الكافر الذي قتله بالشروط التي ذكرناها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. ثم بعد ذلك تقسم هذه الغنيمة، خمس من هذه الأخماس يقسم إلى خمسة أسهم يوزع على النحو الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى الآن. فقال الشيخ رحمه الله: وخمسها يخمس. قال: سهم للمصالح كسد ثغر وعمارة حصن ومسجد وأرزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين، وحفظ القرآن والأئمة والمؤذنين، ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام. فقال الشيخ رحمه الله: وخمسها يخمس، يعني خمس الغنيمة. وكذلك بالنسبة للفيء، يخمس يعني يجعل خمسة أسهم. السهم الأول قال: سهم للمصالح. وهذا السهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كان ينفق منه عليه الصلاة والسلام على نفسه، ينفق منه على عياله، وكان يدخر منه عليه الصلاة والسلام مؤنة سنة. وأما الباقي، باقي الأسهم، فكان يصرفها النبي صلى الله عليه وسلم في المصالح كما قاله الأكثرون. قالوا: وكان له الأربعة الأخماس التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. فالحاصل أن هذا السهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات عليه الصلاة والسلام جعل هذا السهم في المصالح العامة. والشيخ رحمه الله تعالى مثل على المصالح العامة بقوله: كسد ثغر. وسد الثغر يعني شحن الثغور، والثغور المقصود بذلك المواضع التي يخاف الحاكم أو يخاف المسلمون من قدوم الأعداء من خلالها، اللي هي الحدود. فيصرف من هذا السهم على المصالح العامة، ومن ذلك شحن هذه الحدود وهذه الثغور بآلات الحرب وبالغزاة من أجل أن نأمن هجوم هؤلاء الأعداء. فقال: كسد ثغر. قال: وعمارة حصن، يعني القلاع وما شابه ذلك مما يتخذه المسلمون من أجل صد هجوم الأعداء، فهذا يحتاج إلى عمارة، يحتاج إلى ترميم وما شابه ذلك. ينفق الحاكم على هذه المصالح من هذا السهم. قال رحمه الله: ومسجد، يعني وعمارة مسجد. قال: وأرزاق القضاة، والمقصود بالقضاة هنا يعني قضاة البلاد. فرواتب هؤلاء القضاة، أو يعطى هؤلاء القضاة حتى ولو كانوا أغنياء، من هذا السهم اللي هو السهم الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام. قلنا لما مات انتقل هذا السهم إلى المصالح العامة، فهذا السهم ينفق منه على كل هذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله، ومن ذلك القضاة حتى ولو كانوا أغنياء. وقلنا أن المقصود بالقضاة هنا يعني قضاة البلاد، فخرج بذلك قضاة العسكر. والمقصود بقضاة العسكر يعني الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم وهم في الغزو. فهؤلاء لا يأخذون من هذا الخمس، لا يأخذون من هذا السهم، وإنما يأخذون من الأخماس السابقة التي هي للغانمين، باعتبار أنهم حضروا الواقعة. وقلنا كل من حضر الواقعة أو حضر الواقعة فهذا له في هذه الأسهم الأربعة التي هي للغانمين. ومن هؤلاء قضاة العسكر الذين يحضرون مع الغزاة ويحكمون بينهم. أما بالنسبة لقضاة البلاد فهؤلاء لا يأخذون من هذه الأسهم الأربعة، وإنما يأخذون من السهم الأخير، ويأخذون من السهم الذي هو للمصالح. قال رحمه الله: والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين، يعني لو احتاجنا أن ننفق على من هو منشغل بعلوم الشرع ومن هو منشغل بعلم الآلة من نحو وصرف وأصول فقه وما شابه ذلك، فينفق على هؤلاء أيضا من سهم المصالح. وكذلك ينفق منه على الأئمة والمؤذنين، أئمة المساجد والمؤذنين. ومثل هؤلاء كل من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين، كمن اشتغل مثلا بتجهيز الموتى أو اشتغل بحفر القبور، فنفع هؤلاء نفع عام، فننفق على هؤلاء من هذا السهم، ننفق على هؤلاء من هذا السهم. قال: وحفظ القرآن والأئمة والمؤذنين. قال: ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام، يعني يعطى القدر الذي يراه الإمام للمصلحة. ولهذا يختلف بضيق المال، بضيق المال وسعته، فينفق الإمام من هذا السهم بحسب ما يراه من المصلحة. يبقى إذن الآن أتينا على السهم الأخير من الغنيمة ومن الفيء، قسمناه إلى أقسام خمسة، قسم من هذه الأقسام الخمسة جعلناه في هذه المصالح العامة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وقلنا هذا القسم أصالة كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات عليه الصلاة والسلام جعلناه في هذه المصالح العامة، ننفق منه على سد الثغور وعلى عمارة الحصون والمساجد وأرزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها وحفظ القرآن ونحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله. طيب السهم الثاني، قال رحمه الله: وسهم للهاشمي والمطلبي. لكن قبل أن نتكلم عن هذا السهم، شيخنا بيقول: ويجب تقديم الأهم. قال: ويجب تقديم الأهم مما ذكر، وأهمها الأول. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الأصل عندنا أن الإمام يأخذ هذا السهم، سهم المصالح، ويعمم بهذا السهم كل الأفراد، لا يترك أحدا ممن ذكرنا إلا وأعطاه من هذا السهم. هذا إذا وفى المال، هذا إذا وفى المال. طيب إذا لم يفي المال بجميع الأفراد، فهنا سيقدم الإمام الأهم فالأهم، فهنا سيقدم الإمام الأهم فالأهم. وأهم هذه المصالح قال الأول. ما المقصود بالأول؟ يعني سد الثغور، يعني سد الثغور، فهذه أهم هذه المصالح. قال: ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال وأعطي أحدهم منه شيئا جاز له الأخذ ما لم يزد على كفايته على المعتمد. لو منع هؤلاء، يعني لو منع الإمام القضاء، لو منع الإمام المشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها، لو منع الإمام حفظة القرآن أو الأئمة أو المؤذنين ونحو ذلك ممن ينتفع بهم نفع عام، لو منع الإمام أحد من هؤلاء، فالشيخ هنا بيقول: فأعطي أحدهم شيئا أو أخذ هو شيئا من نفسه، فهل يجوز له ذلك؟ قال: يجوز له ذلك ما لم يزد على كفايته، يعني الزائد على كفايته لا يجوز له أن يأخذه، وإنما يأخذ منه من بيت المال ما يكفيه فقط، يعني ما يكفيه فقط. وهذه مسألة مهمة، ومثل هذه المسائل تحتاج إلى ضبط. كان البعض من إخواننا قديما يفعل هكذا، كان أحيانا يركب المواصلات العامة ولا يدفع أجرة هذه المواصلات. لماذا؟ يقول أنا لي حق في الأموال العامة، الأموال المفترض يعني اللي هي في خزينة الدولة، اللي هو كانت تسمى قديما ببيت المال، وبالتالي يجوز لي أن آخذ ما يكفيني، يجوز لي أن آخذ ما يكفيني، فكان لا يدفع شيئا من ذلك. وأحيانا كان يتهرب من دفع مثلا الكهرباء أو فواتير المياه أو ما شابه ذلك، من كل ما تأخذه الدولة نظير خدمة من الخدمات. كان البعض يمتنع من هذا الدفع باعتبار أن له حقا في بيت المال لم يأخذه. فهل هذا صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ هنا بنقول مسألة هنا في إيش؟ فيما إذا منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال. فلو منع حقوقهم من بيت المال، هنا نقول يجوز له أن يأخذ كفايته. فهنا الشيخ رحمه الله يذكر أن المعتمد أنه يجوز له أن يأخذ من بيت المال ما يكفيه، سواء أعطي ذلك أو أخذ هو بنفسه. لو أخذ بنفسه يعني مثلا ما بيدفعش فواتير، ما بيدفعش أجرة مواصلات عامة، هذا أخذ بنفسه فيأخذ كفايته. أما الزائد فلا يأخذ منه شيء. مقابل ذلك أقوال، إن هذه المسألة أيضا مختلف فيها، فمقابل ذلك أقوال، منها أنه لا يجوز له الأخذ أصلا، وقول آخر يأخذ كفاية يوم بيوم، وفي قول ثالث يأخذ كفاية سنة، يأخذ كفاية سنة. فهذا مما اختلف فيه العلماء على هذا النحو. والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى لما حكى كلام الإمام الغزالي في الإحياء أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من ذلك أصلا، باعتبار أنه مال مشترك وهو لا يدري حصته من هذا المال، قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على هذا القول: هذا فيه غلو. وحكى الأقوال الأخرى: يأخذ كفاية يوم بيوم، أو يأخذ كفاية سنة، أو يعطى على قدر ما يعني يكفيه فقط. وهذا هو المعتمد كما بينا. وسلطان العلماء العز ابن عبد السلام رحمه الله منع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام ومال المجانين والأيتام، قال هذا ممنوع، لا يأخذ شيئا من الأموال العامة طالما هي لأهل الإسلام، وكذلك بالنسبة من مال المجانين ومال الأيتام. فنرجع لأصل المسألة فنقول: لو منع السلطان أو الحاكم هؤلاء الذي ذكرهم اللي هو القضاة وإلى آخره، منع حقوقهم من بيت المال وأعطي أحدهم منه شيئا، جاز له الأخذ ما لم يزد على كفايته على المعتمد. ثم قال بعد ذلك: وسهم للهاشمي والمطلبي. قال: وسهم للهاشمي والمطلبي، للذكر منهما مثل حظ الأنثيين ولو أغنياء. وهذا هو السهم الثاني، هذا هو السهم الثاني، سهم للهاشمي والمطلبي، يعني سهم لبني هاشم ولبني المطلب، أي وبنات بني هاشم وبنات بني المطلب. وهذا بخلاف سائر أبناء عبد مناف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وفي بني المطلب خاصة دون غيرهم، فلم يأخذ بنو عبد شمس شيئا ولا بنو نوفل. مع أنهم من بني عبد مناف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بني هاشم وبني المطلب بهذا السهم. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لماذا خصصت هؤلاء دوننا ونحن جميعا من أبناء عبد مناف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. يعني ما معنى نحن وبنو المطلب شيء واحد؟ يعني لم يفارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام. في الجاهلية كانوا يناصروننا، وفي الإسلام كذلك كانوا يناصروننا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ذبوا عنه ودفعوا عنه بخلاف بني الآخرين، فلم يفعلوا ذلك، بل كانوا على العكس، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا السهم لمن كان هاشميا أو كان مطلبيا. والشافعي رحمه الله تعالى مطلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هاشمي، ولهذا الشافعي رحمه الله كان يقال له هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. فالحاصل أن هذا السهم خاص ببني هاشم وبني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية جعل هذا السهم فيهم خاصة، ولما سأله غيرهم منع من ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: نحن وبنو المطلب شيء واحد. نحن يعني بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فقال للذكر منهما، يعني من الهاشمي والمطلبي، مثل حظ الأنثيين، يعني مثل نصيب الأنثيين، كما هو الحال بالنسبة للإرث. طيب لماذا؟ قالوا: بجامع أنه استحقاق بقرابة الأب، بجامع أنه استحقاق بقرابة الأب، فأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب احنا بنقول الآن هذا السهم لبني هاشم وبني المطلب وكذلك لبناتهم، طيب أبناء البنات هل يأخذون شيئا؟ لا، أبناء البنات لا يأخذون شيئا، أبناء البنات لا يأخذون شيئا. لماذا؟ لأنهم ليسوا من الآل، فالعبرة في الانتساب إنما يكون بالنسب إلى الآباء، العبرة في الانتساب إنما يكون بالنسب إلى الآباء. أما أولاد البنات فلا يأخذون شيئا لأنهم ليسوا من الآل. ولهذا لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الزبير، الزبير ابن صفية، فانتسب بأمه، فلم يعطه عليه الصلاة والسلام شيئا. وكذلك لم يعطي عثمان رضي الله تعالى عنه لنفس العلة. فأولاد البنات لا يأخذون شيئا على النحو الذي بيناه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو أغنياء، يعني حتى ولو كانوا أغنياء فإنهم يعطون من هذا السهم، يعطى بنو هاشم وبنو المطلب من هذا السهم ولو كانوا أغنياء. لماذا؟ لإطلاق الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس، والعباس كان غنيا ولا كان فقيرا؟ العباس كان غنيا، كان ثريا رضي الله عنه وأرضاه، والآية جاءت مطلقة، قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فالآية جاءت بالإطلاق، فعم ذلك، فشمل ذلك الغني منهم وكذلك الفقير. يبقى السهم الثاني سهم للهاشمي والمطلبي. قال: وسهم للفقراء واليتامى، وسهم للفقراء واليتامى. والمراد بالفقراء هنا يعني ما يشمل المساكين، لأننا ذكرنا أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا افترق في الذكر اختلف وافترق في المعنى، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. فلو قلنا الفقير والمسكين يبقى هنا جمعناهم في الذكر، فهنا سيكون المعنى مختلفا، يبقى الفقير هذا له معنى والمسكين له معنى آخر، كما جاء في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الله سبحانه وتعالى جمع بينهما، نعم جمع بينهما في هذه الآية. إذن يكون معنى كل واحد مختلف عن الآخر. يبقى الفقير هذا له معنى والمسكين له معنى آخر. وأما إذا افترقا يعني في الذكر فإنهما يتفقان في المعنى. فلو قلنا الفقير فقط ولم نذكر معه المسكين، أو قلنا المسكين فقط ولم نذكر معه الفقير، فهنا يشمل الفقير المسكين. فهنا لما قال الشيخ رحمه الله وسهم للفقراء ذكر الفقراء فقط، يبقى هنا سيشمل المساكين، لأنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. فمن ثبت فقره ببينة، ومن ثبت يتمه ببينة، وكذلك في الهاشمي والمطلبي إذا ثبت ذلك بالبينة فإنه يعطى من هذا السهم، فإنه يعطى من هذا السهم. طيب من هو اليتيم؟ اليتيم هو من لا أب له حتى وإن كان له جد، بخلاف أيضا الشائع عند الناس. الشائع عند الناس إن من مات أبوه أو ماتت أمه فهو يتيم، هذا ليس بصواب. فاليتيم هو من مات أبوه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وأن يكون دون البلوغ. أما لو كان بالغا ومات أبوه فهذا ليس بيتيم، فهذا ليس بيتيم. قال وسهم للفقراء واليتامى. قال وسهم للمسكين. وسهم للمسكين، والمراد به هنا ما يشمل الفقير. طيب لما يقول هنا سهم للمسكين ما المراد بذلك؟ المراد بذلك يعني غير اليتيم، يعني غير اليتيم. أما اليتيم فيعطى من سهم اليتامى فقط، فلا يأخذ اليتيم بوصفين كما قلنا في الزكاة، لا يعطى شخص واحد من زكاة واحدة بوصفين معا. كذلك هنا لو كان يتيما يعطى إما من سهم اليتامى وإما أن يعطى من سهم المساكين. فقال الشيخ رحمه الله وسهم لابن السبيل الفقير، وهو خامس الأسهم الخمسة. ويشترط في جميع ما ذكر المصنف رحمه الله الإسلام. أما من لم يكن مسلما ممن ذكره فهذا لا يأخذ شيئا بحال. قال ويجب تعميم الأصناف الأربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل. يجب يعني على الإمام أو نائب الإمام أن يعمم الأصناف الأربعة اللي هم من؟ بنو هاشم، بنو المطلب، الفقراء، اليتامى، والمساكين، وابن السبيل. فيجب أن يعمم هؤلاء الأصناف الأربعة بالعطاء، ويجب عليه كذلك أن يعمم الآحاد بالعطاء حاضرهم يعني من كان في محل الفيء والغنيمة، وغائبهم يعني من لم يكن في محل الفيء والغنيمة. طيب لما نقول لابد أن يعمم العطاء على جميع الأصناف الأربعة المذكورة، هل معنى ذلك أنه لا بد أن يسوي بين الأفراد؟ هذه المسألة زي مسألة الزكاة تماما، قلنا لا يجب عليه أن يسوي بين الأفراد، لا يجب عليه أن يسوي بين الأفراد اللهم إلا فيما يتعلق بذوي القربة. في ذوي القربة لابد أن يسوي بين جميع الأفراد، لا يجوز أن يحصل تفاوت بين أحد ذوي القربة من بني هاشم أو بني المطلب لاتحاد القرابة. وأما بالنسبة لغيرهم الحاجات متفاوتة، فلهذا لا يجب عليه أن يسوي بين جميع الأفراد، وإنما يراعي المصلحة في ذلك، وإنما يراعي المصلحة في ذلك. بأن إذن عندي الآن أصناف أربعة: بنو هاشم والمطلب والفقراء اليتامى والمساكين وابن السبيل. لابد أن يعمم هؤلاء الأصناف الأربعة بالأعطاء. وأما بالنسبة للأفراد فلا يجب عليه أن يسوي بين جميع الأفراد لتفاوت الحاجات. وأما بالنسبة لبني هاشم وبني المطلب فلابد أن يسوي بين أفرادهم لاتحادهم في القرابة، لاتحادهم في القرابة. فقال رحمه الله تعالى ويجب تعميم الأصناف الأربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل، نعم يجوز التفاوت بين أحد الصنف غير ذوي القربة لا بين الأصناف، يعني لا يجوز التفاوت بين الأصناف في الإعطاء زي ما اتكلمنا أيضا في الزكاة لو تذكرون. لابد أن نربط هذه المسألة بمسألة الزكاة، قلنا لابد أن يوزع زكاته على جميع الأصناف الثمانية فيما إذا كان المفرق هو الحاكم على التفصيل الذي ذكرناه، فلابد أن يسوي ولابد أن يعمم بين جميع الأصناف. أما الأفراد فلا يجب عليه أن يسوي بين الأفراد، لماذا؟ لتفاوت الحاجات. هنا نفس الكلام أيضا، لابد أن يعمم بين، لابد أن يعمم على جميع الأصناف، لابد أن يسوي بين جميع الأصناف. أما الأفراد فلا يجب عليه التسوية بين الأفراد لتفاوت الحاجات إلا بالنسبة لذوي القربة. قال ولو قل الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا خص به الأحوج ولا يعم للضرورة، يعني في هذه الحالة لو قل المال فلا يعم، يعني لا يعطي لجميع المستحقين بل سيخصص البعض منهم دون الآخر. قال ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين، لو فقد بعضهم يعني بعض الأصناف الأربعة فسهم هذا المفقود سيعطى للباقين. قال ويجوز عند الأئمة الثلاثة صرف جميع خمس الفيء إلى المصالح، وعبارة المصنف هنا تحتاج إلى يعني استدراك، لأن الأئمة الثلاثة خلافا للإمام الشافعي رحمه الله أبو حنيفة ومالك وأحمد كلهم يرون جواز صرف الفيء إلى المصالح، جميع الفيء يجوز عندهم صرف جميع الفيء إلى المصالح لا الخمس فقط كما يقول الشافعي. الشافعي يقول خمس الفيء خمس الغنيمة ينفق على هذا النحو الذي بيناه الآن، لكن عند الأئمة الثلاثة يقولون لو أراد أن ينفق جميع الفيء على المصالح فقط فهذا يجوز، فهذا يجوز. قال ولا يصح شرط الإمام من أخذ شيئا فهو له، وفي قول يصح وعليه الأئمة الثلاثة، لا يصح أن يشرط الإمام قبل القسمة للمجاهدين أن من أخذ شيئا من الغنائم فهو له، لا يصح أن يقول ذلك، لا يقول للمجاهدين من أخذ شيئا فهو له. لماذا؟ لأن الغنيمة يشترك فيها جميع أهل الوقعة وليست خاصة بالآخذ. قال وفي قول يصح، يعني يصح للإمام أن يفعل ذلك، يصح أن يقول من أخذ شيئا اختص به، وهذا الذي عليه الأئمة الثلاثة. قال وعند أبي حنيفة ومالك يجوز للإمام أن يفضل بعضا، أن يفضل بعضا يعني بعض الأصناف على بعض في العطاء، وأما عند الشافعي فيجب أن يعمم ويسوي بين جميع الأصناف لا الأفراد كما بينا. قال فرع لو حصل لأحد من الغانمين شيء مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية لا يجوز له التصرف فيه لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس، والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه. وهذه آخر مسألة، لا يجوز لأحد من الغانمين أن يتصرف في شيء أخذه يعني قبل القسمة، يعني قبل القسمة وقبل التخميس. لماذا؟ لأنه مشترك بينهم يعني بين أهل الغنيمة وبين أهل الخمس فلا يجوز له ذلك. قال والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه، يعني لو قال لأنه قبل القسمة لا يملك بالأخذ لكان أولى، هو قبل القسمة لا يملك باعتبار أن الغنيمة لم توزع فهو لم يملك شيئا من أجل أن يتصرف فيه، لكن بعد القسمة الشرعية بعد أن يأخذ كل ذي حق حقه يجوز أن يتصرف فيما شاء، فهذا التعليل أولى مما ذكره الشيخ رحمه الله. ثم قال بعد ذلك ويسن صدقة تطوع، نتكلم إن شاء الله عن صدقة التطوع في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وبه إن شاء الله نختم باب الزكاة، ونكون بذلك قد أنهينا مسائل العبادات بفضل الله تعالى كاملة.